الريتروفيرال زي ما انتوا عارفين انها ار ان اي فايروس ولكن امبرو، والامبرو بتاعه فيه كميه كبيره من الليبيد، وطالما فيه كميه كبيره من الليبيد يبقى ايه اللي بيحصل؟ سنسيتيف لكل تقريبا الديترجنت والمطهرات والفاكسولفر، فبالتالي ما هوش فيروس ريزيستنت. طيب طالما ما هوش فيروس ريزيستنت وفراجايل، مشكلته في ايه؟ مشكلته في حاجتين، رقم واحد اتس فيرتيكالي ترانسميتد، فيرتيكالي ترانسميتد، رقم اثنين نو فاكسين فور ليكوزيس، نو فاكسين فور ليكوزيس. يبقى بالتالي لو جالك فرضا جدلا سؤال بقول لك اشرح مرض فيرتيكالي ترانسميتد with and no no vaccines، هيبقى ايه؟ الليكوزيس. يبقى الليكوزيس ملوش تحصيل. طيب يبقى مبدئيا طالما احنا عرفنا ان هو فيرتيكالي وان هو ملوش تحصيل، يبقى بالتالي لما هنيجي في البريفنشن والكنترول هنعتمد على الفاكسينيشن؟ لا. ماشي؟ يبقى هنتكلم على حاجات ثانية. مين اللي هتبقى سيميليشن؟ ماشي؟ الكروموكلوسس بتاعته بتبقى المورتاليتي دي رقم واحد، المورتاليتي بتبقى ضعيفة حوالي 1%، اللهم إلا لو كان يعني القطيع مصاب إصابة جامدة من الأمهات. ثانيا السرنجة اللي استخدمت في التحصين بالذات سيميو نقلت الفيروس ما بين الفراخ وبعضها، فالمورتاليتي بتبقى هاي لغايه كام؟ 20%. بامانه ربنا انا شفتها حوالي 30% في بعض القطعان الساشة. الصور اللي عندكم في الكتاب اللي هي صفحه ستة وستين في البيرس اوف فابريشس، ودي لو لقيت كتب العالم بالكامل مش هتلاقي صوره للبيرس اوف فابريشس. الفراخ لير فيها تيومر، صوره هي بنشوفها بس بتبقى فيري رير دي، واللي تحتها واللي تحتها، اللي تحتها سيستيك اوفري في المرك، واللي تحتها الكوليفلاور ابيرنس بتاع الاوفري. الثلاثه دولت كانوا في مزرعه ساسو هنا في ويش، عارفين بلد اسمها ويش جنب ميت خميس، وبالتالي الثلاثه صور دول حالات نادره ولكن كانوا موجودين فين؟ في فراخ ساسو. وبالتالي المورتاليتي وصلت لغايه 20% وزادت عن الرقم من 25%. ادي حاجه. الصب كلينيكال ايفيان لوكوزس وايفن الكلينيكال بيؤدي الاميون سبريشن، لان لو انتوا فاكرين الدكتوره سناء لما قالت لكم المرض قالت لكم مين اللي افكت ايه؟ التي سيل، التي سيل اللي جزء افكتنج مينلي البي سيل، وخاصه اللي بيبقى عليها اي جي ام، الدرس البي سيل اللي عليها الاي جي ام اميونوجلوبولين ام. يبقى بالتالي هتضرب المناعه ولا لا؟ اذا كانت هي اساسا بتاثر على البي سيل بتحولها لتيومر سيل، يبقى بالتالي فيري اميونو سبريسنج. ثالثا بتريديوس البرودكشن والكواليتي بتاعت الايه؟ فرحه فيها سرطان هتبيض كويس؟ متاكد لا. هل البيضه اللي نازله هتبقى بحجمها الطبيعي و واخد بالك؟ لو انتم شفتوا في الكتاب رقم 3 دي كلمه مهمه جدا، apparently they have no apparent public health service، لان لما حصلت مشكله في الليكوزيس عندنا هنا في الاس، وللاسف انها كانت متكرره في حوالي 15 مزرعه وكلهم جايين من امهات من شركه معينه كانت فراخ بياض حمراء، للاسف طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيهزيش، وبالتالي لما في حديث اسمه الرويبضة، ما عرفش عارفين ولا ما معناه، لان انا مش حافظه كويس. ياتي زمانا على امتي، ها قولي الحفظات، قول بس برضك نص نص زي حالاتي. ما معناه ياتي زمانا على امتي يفضل فيها الكاذب ويكذب الصادق، يؤتمن الخائن ويخون الامين، ويتحدث في امور العامه الرويبضه. قال وما هو الرويبضه يا رسول الله؟ قال ما معناه؟ الرجل التافه او الجاهل يتحدث في امور العامه. وبالتالي لما اثيرت مشكله الجلوكوزس، ناس كتير جدا اتكلمت على ان ده سرطان وهيتنقل الانسان، وطلبوني اكتر من مره من كذا محطه تلفزيون، وطبعا عايزين واحد ايه يمشي في خط الرويضات. وكان ردي يا جماعه انتوا بتستهبلوا، ده ما لوش علاقه بالانسان. فمحدش يقول ان الملك او الجسد بيتنقل للانسان. طب دول كانوا يدرسوا كليات الطب، وما زالت بعض كليات الطب بتدرسهم. بتدرسهم ليه؟ او بيدرس ليه كليات الطب؟ بيدرس عشان ده مثال حي عن سبب حقيقي للسرطان، وازاي السرطان بيتكون داخل الخليه. يعني لما تيجي اسباب السرطان يقول لك ايه؟ البلاستيك، مش عارف مادة ايه، الكلام ده كله في نهاية السبعينات بدأنا نعرفه، لكن قبل كده كان يقول لك اوف unknown reason. وبعدين تعالى طبق الكلام ده، تلاقي واحد لابس بياكل قطع بلاستيك ما حصلوش والتاني حصله، فبالتالي الفينومنا بتاعت في التيومرز والكلام ده ما كانتش معروفة لزمن طويل جدا. الحاجة الوحيدة اللي كانت معروفة هي ايه؟ الجزء والملك، وبالتالي كانوا يدرسوها في كليات الطب. والى الان حسب معلوماتي بعض كليات الطب زي طب اسكندريه بتدرسها علشان بس تقول لهم الخليه بيحصل فيها ايه وبتتحور ازاي وتبقى سرطان ازاي، ولكن ليس انها تنتقل ايه في الناس. الجورج كده احنا خلصنا. وان كنا هنقول ان الريتروفيرتي فيروس فيها كذا سب جروبس من A و B و C و D و E و F و G و H و J. اللي بيهمونا A و B ومؤخرا ال J virus. مؤخرا ده كان في الثمانينات بالنسبة لنا، ده حديث بالنسبة لكم طبعا ما كنتوش اتولدتوا، ماشي؟ في الثمانينات ظهرت مشاكل لل J virus، فبالتالي هي مجرد سب جروبس. الريزيستنت كيميكال اند فيزيكال ايجنت احنا قلناها ما هوش ريزيستنت وخلاص، ماشي؟ الريزيستنت يوز الفاكتور بس في الهيماتولوجي لما بنجيب خلايا ونصبها بالليكوزيس فيروس ونيجي نعديها بالراوس ساركوما فيروس، الراوس ساركوما فيروس ما تعملش حاجه بالخليه. فده علشان كده بنسميها ريزيستنت ايميونوسيك فاكتور للراوس ساركوما فيروس، ماشي؟ دي مجرد بس الوقت. الترانسميشن احنا قلنا ان هو ايه؟ فيرتيكالي ترانسميشن. والاكسوشنس فيروس مينلي بتبقى اي وبي ومؤخرا الجي. الحاجات التانية ما بتهمناش قوي، بعضهم بيجي في البارتج، بعضهم بيجي في مش عارف في سلالة ايه، كلام فاضي. ولكن لما نيجي في الترانسميشن بنقسم التراك على حسب الانفكشن لعدة حاجات. مجرد تقسيم، نو فيروس نو انتي بودي، نو فيروس نو انتي بودي، يبقى الفراخ دي لا فيها فيروس ولا فيها انتي بودي وتبقى ايه؟ فري، سواء عشان ريزيستنت اور نون انفكتد، المهم انها فري. ده علشان الترانسميشن بتاع الفيروس. طيب لو فيها لو فيروس نيجاتيف وانتي بودي بوزيتيف، يعني جيت تعمل تيست لقطيع لقيته فيروس نيجاتيف ولكن في انتي بودي، هل القطيع ده يبقى خالي؟ لا، ولكن بيبقى في انفكشن فيري لو، فانت مش قادر تعمل لها انفكشن، وبتبقى ترانسميت the virus dirt can lead to low number of progeny. يبقى بتنقل للكتاكيت الصغيرة ايه؟ كمية قليلة جدا من الكتاكيت بتبقى مصابة. طب تهمنا طبعا تهمنا لانك انت بتحقن المرض، فصدفة انك انت حققت الكتكوت الاولاني المصاب بالليكوزيس سن الابرة دخل هياخد الفيروس بتاع الليكوزيس ممكن ينقله لايه؟ للفراخ التانية. طيب يبقى مفيش انتي بودي مفيش فيروس ولكن في انتي بودي، مفيش فيروس مفيش انتي بودي. طيب لو قلنا فيروس بوزيتيف وانتي بودي بوزيتيف يبقى الفراخ مصابه وترانسميت الفيروس مع الانتي بودي للبروجني بتركيز اعلى من اللي فاتت. طب الخطوره بتبقى فين؟ لو في فيروس ومفيش انتي بودي بقى، وبنسميها اميون تولرانت بيرز. اميون تولرانت بيرز في فيروس مفيش اجسام مناعيه تصد، وبالتالي نسبه الكتاكيت اللي نازله من الام المصابه هتبقى ايه؟ عاليه جدا. تخطوا معايا نقسمهم تاني. سهله جدا، فيروس سالب انتي بودي سالب، فيروس سالب انتي بودي بوزيتيف يبقى ترانسميت لو ترانسميشن. ماشي، فيروس بوزيتيف انتي بودي بوزيتيف يبقى ترانسميت الفيروس تو بروجن. ماشي، طيب لو فيروس بوزيتيف انتي بودي نيجاتيف. يبقى في الحالة دي بنسميها immune tolerant virus، وهنا يبقى بتقل الفيروس بـ high level، والبروجني بتبقى نسبة الإصابة فيها تتوقع إنها تجيب 20%. ماشي يا أخوات؟ أظن سهلة خالص ولا فيها صعوبة؟ كده بقت سهلة؟ فيها انتي بودي وما فيهاش فيروس في الامهات. نيجي نسهل الموضوع، الناس اللي بتتعالج من فيروس سي، انا ما اعرفش نتائج اللي هو العلاج الجديد اللي نازل، ولكن قبل كده كان ياخد الاسبرفيرون وياخد مش عارف ايه قبل ما السبالي ينزل يقولوا له مبروك بقيت نيجاتيف، صح؟ نيجاتيف من البي سي ار. يقول له بس بعد شهر هنكرر الاختبار، كمان شهر هنكرر الاختبار، كمان ست اشهر هنكرر الاختبار، كمان سنه هنكرر الاختبار. نسبه ولو 10% من الحالات اللي كانت نيجاتيف بترجع بوزيتيف بعد ست اشهر. هل ده معناه ان هو كان فعلا بقى نيجاتيف؟ لا، هو كان في لو فيروس حصل له تركيز كولونايزيشن في مكان ما ثم فلاشنج اب. وبالتالي لما بيبقى عندي نو فيروس انتي بودي بوزيتيف معناه ان في انفكشن الى حد ما داخل القطيع، والانتي بودي بتقاوم بس هينزل ولو جزء صغير من الفيروس في بعض بيضه. وبالتالي نسبه الاصابه في البروجين بتبقى ضعيفه. اللهم الا لو انت اسأت التعامل مع الكتاكيت فبتنقل بايدك الفيروس. واضح كده؟ هو ازاي هيطلع له انتي بودي وهو هيشتغل على البي سيل؟ نعم. ازاي هيطلع له انتي بودي وهو هيشتغل على البي سيل؟ هسألهولي. لا بيطلع له انتي بودي. ماشي؟ مفيش حاجة في الدنيا إيه، واحنا في أمريكا كان عشان يشتغل اشتغل على الإفكتيف باراسلوتوكسين على الإميون سيستم، فكانوا عاملين فار أبيض من غير الفويد اورجانز خالص، من غير الفويد اورجان عشان ما يطلعش اجسام مناعيه، ومع ذلك كان بيطلع. لما بنيجي نعمل اميونو سبريشن بندي cyclophosphamide treatment under experimental condition. Cyclophosphamide بنبوظ الميدرسة وبنبوظ البي سيل والتي سيل بتطلع عليها انتيبودي برضه. ماشي؟ لأن مفيش تبويظ للجهاز بالكامل. It's affecting the B cell. بس لما هنيجي لما هنخش على الميلويد بيكوزز مايلوبلاستوزز هتلاقي في نسبة موجودة برضه مش كله باظ فبالتالي بيطلع انتيبودي. اللي جزء ده منه different forms. أشهرهم الليمفويد ليكوزيس. في ناس بتسميه visceral lymphomatosis، في ناس بتسميه big liver disease، في lymphatic ليكوزيس، في ناس بتسميه lymphocytomatosis أو lymphomatosis. ليه بيسموه big liver disease؟ هحكيلكوا حكاية مش عشان نضيع وقت بس عشان نفتكر. الدكتور ابراهيم ابو العازم هو في العراق دخل حاطط كبده فرخه على صينيه وداخل الكبده ما شاء الله كده فحط الكبده ويا دوبك كان اعتقد في بغداد او الموصل مش فاكر طلبت كلية البيطري وبعدين لسه بيقول لهم كبدة ايه ده؟ قام واحد عراقي قال له والله يا دكتور لو هتقول لي ان دي كبدة مطي هصدقك، هتقول لي كبدة فرخة هكذبك. المطي اللي هو الخروف الصغير اللي بيشوه. ماشي؟ لو انت بصيت في الصورة رقم 64 الصورة الفوقانية المسطرة للأسف مش باينة عشان التصوير والمسافات. طوله قد ايه؟ 15 سم. كبيره قوي. دي امانه ربنا انا معايا صور وحط عليها مسطره اوضح حوالي 25 سم. انت عارف يعني ايه كبده 25 سم؟ ده 20 سم، الشبر 20. ماشي؟ تخيل بقى ان الكبده 25 سم. احنا لما بنيجي نفتح في الليمفويد ليكوزيس بتلاقي البطن متضخمه وبتفتكر ان هي ايه في استسقاء او حاجه تيجي تفتح الكبده يروح جاي طالع تفتح الابد من اسف تلاقي الكبده او الطالعه حاول تدخلها تاني وتقفل السكين بتاع الابدومن استحاله هي بتبقى ضغطه على الاورجن كلها احيانا بيطلع معانا الاسبلين قد كده واعتقد في صوره اللي هي صفحه 65 عندك الاسبلين النورمال الفوقاني والتحتاني وعندك الاثنين الوسطانيين اب نورمال تخيل الاسبلين الطبيعي بيبقى قد كده تخيل حجمه بالنسبه للي جنبه ده قد ايه يبقى هو زي ما بقولكم كده في الليمفويد ليكوزيس اما ان هو بيبقى ديفيوز انلارجد الاورجن ديفيوز انلارجد زي اللي هم السورتين اللي انا وريتها لكم او نودولار زي الصوره الثانيه في صفحه 64 او عندك الكيدني والميزنتري في صفحه 65 بيبقى نيديول طيب النيديول دي إما إنها سمول سايز 2 مليمتر ماشي أو ممكن بتوصل لغاية نص سنتي وأحيانا بتزيد عن النص سنتي فبنسميه اللي هي الطيارة ميليار نيديولز والثانية جرانيولار أسف صغيرة جرانيولار أو ميليار نيديول والثانية نوديولار فور والثالثة الديفيوز فورم يبقى احنا عندنا ثلاثة فورم من الليكوز اللي هو الليمفويد ليكوز اما ان هو نودولار اللي هو النيديول اللي بتبقى ما بين نص سنتي لغاية 5 سنتي عندنا الميموري او الجرانيولر اللي هو بيبقى عباره عن نقط بيضاء حوالي 2 مللي في الاوردر، او عندنا الديفيوز بورت اللي هو زي الليفر الانوار. الساينس بتبقى زي اللي بتوصل اكتب عليه، بتبقى جنرال ساينس ويكنس ايماسيشن بيرين سلر. هنا في الفويد ريكوست بيبقى المارشال الابدومن عشان الابدو بتبقى فيها اوردر كبيره، بيبقى اميونو سبريست سكيل. ده في الفويد ريكوست. البوست مورتم عشان نريحكم من الكلام الكتير ده، هو نفس اللي انتوا اخذتوه في المرج، ان تيول او ديفيوز انلارجمنت ده بيبقى عندنا في كل الفيسرال اورجان، في كل الفيسرال اورجان ماشي، ليفر سبلين كيدني ميزنتري لانج، شوف زي ما على الهارت تقول زي ما تقول ماشي. التيومر دي بعض الناس بتسال بس لما تقطع فيها هتعرف انها تي بي ولا، لان التي بي عندنا في الدوري بيجي موستلي فيسرال فور في ما عدا الموتر فور بيبقى بالمونر فور. طيب ازاي هتفرق بين التي بي والتيومر دي؟ التيومر دي لما تقطع فيها هتبقى لارديشيس، لارديشيس زي دهن الخنزير او زي الدهن العادي بتاعنا. تعرفين طبعا الحمد لله العجول اللي دول بيسمنوها، فبتيجي طبق الدهن كده لما تيجي تقطع فيها بتبقى ايه؟ لها ملمس معين. طبعا في التي بي بيبقى فيه الكراكينج ساوند زي ما انتوا اخدتوا في اللحم، مش اخدتوا لكم؟ نعم؟ ما اخدتوهاش؟ نجحت حتى نجح فيها؟ لسه؟ لسه عامة لا تخافوش من اللحمة، يعني هي بنفس التوابل بتكسب النجاح، لذلك هي والصحر، لذلك الرب عشان خطوي ما تحرجونيش معاكم ماشي؟ انا نفسي كلكم تبقوا جهات الدوائر بصراحه، ما انتوش عايزين خلاص انا هعمل هيستوباثولوجي. اللي بيهمني هيستوباثولوجي يا جماعه اللي مينلي افكتنج انهي سيل؟ البي سيل. كده من كل فرخه ماشي، وتفحص بالالبومين مبتليين في الفرح. طبعا الكلام ده احنا بنعمله لما نيجي نختار الجدود عشان تبقى خاليه منين؟ من الليكوزيس. الراوس ساركوما فايروس. الديفرنشال دايجنوستس طبعا هنفرقه ما بينه وبين كل الامراض اللي بتعمل تيومر او ديتيوم. يعني كل اللي عايز نفرقه هنا ومن الملك ولا ما بينه وما بين الريفرنت سيريوزس ما بينه وما بين التي بي ما بينه وما بين الديتيوم اللي بتحصل من الفلورال تيست ماشي. يبقى بالتالي في عده حاجات لازم نفرقها. لما بنيجي للليمفويد ليكوزيس والمرق الفرؤاد، المرق زي ما الدكتور سناء قالت لكم كان بيجي في الاعمار الصغيره بيظهر بدري شويه وبتبقى ما بين ال 4 لل 14 ويك. الليمفويد ليكوزيس بيبدا يظهر بعد ال 14 ويك ماشي. يبقى المرق appear as early as 4 weeks بتبدا تظهر. الليمفويد ليكوزيس ما بيبداش يظهر قبل ال 14، بس مش كل الليكوزيس، الليمفويد ليكوزيس. ماشي؟ المورتاليتي عادة بتبدا رغم انها بتظهر في الليكوزيس عند ال 14 اسبوع، بتبقى اكثر حاجه ما بين ال 24 لل 40 اسبوع. الملك بتبقى ما بين ال 20 لل 10 اسابيع، من 10 ل 20 اسبوع. البريفرال نيرف نوت افكتد في حاله الليكوزيس. الملك دكتور سناء قالت لكم بيبقى افكتد. الريتيكولوم سيريوس افكتد ولا نوت؟ افكتد. الايرس الاي دكتور سناء قالت لكم الملك بيبقى افكتد صح؟ الريتيكولوم سيريوس لا. الليكوزيس لا. ماشي؟ الليمفويد انفلتريشن ده بيبقى نيجاتيف في الليمفويد ليكوزيس. بيبقى في الليمفويد انفلتريشن في النيرف بالذات لما نتكلم عن النيرف في حاله السكيب ليجن. السكيب ليجن الدكتور سناء اتكلمت عليها فين؟ في المرج. اتكلمت عليها في التكنيوم سيريوسيس. طب تقرا كده كويس. السكيب ما اتكلمتش عنه. الليكوزيس ما بيتصابش. يبقى عندي الاسكيب ما بينه وما بين الليمفويد ليكوزيس. في ليكوزيس تاني دلوقتي هنتكلم عليه تبقى الاسكيب افكتد. ماشي؟ بس مش الليمفويد ليكوزيس. السيتولوجي طبعا ده مينلي بي سيل، التاني مينلي تي سيل افكتد. في شغله اسمها ميثايل جرين بايرونين ستين ده بيبقى هايلي بوزيتيف في الليكوزيس بيبقى يعتبر نيجاتيف في الملك. التايب اوف تيومر قلنا ده بي ده تي سيل. التيومر السيل سيرفس اللي هي بنقصد فيها الاي جي ام بوزيتيف في الليكوزيس نيجاتيف اسيد. لا بس سيركس انتش ده حاجه ثانيه بس سيركو مان. الريفو كوفا البوزيتيف في الليكوزيس نيجاتيف في المرج. النيوكليك اسيد ار ان اي على عكس الهيرسيس في المرج بيبقى ايه؟ دي ان اي. والله كان مظبوط في تخطيط البرمنشن كنترول في النهايه للمرج للليكوزيس كله بس هشرحها دلوقتي. البريفنشن كنترول طبعا رقم واحد انك انت تو كيف ذا بيرد فري فروم ايه؟ ليكوزيس. لازم تعمل تيست ريبيت تيست والبوزيتيف كيسز سواء انتي بودي سواء فيروس تطلعها بره. الحاجه الثانيه لو انتوا فاكرين انا قلت لكم المورتاليتي بتبقى من الليكوزيس عمر كام؟ 24 ل 40 اسبوع ده اكتر حاجه. ماشي؟ طيب لما انجلترا في سنه من السنين قدرت تخلص القطعان بتاعتها من الكونسيشن. تعرفين عملت ايه؟ حاجه سهله وصعبه سهله. عندها حدود السنه الاولانيه طلعت اللي طلع منها تفرغ تسميم. السنه الاولى السنه الاولانيه انتاج. السنه الثانيه انتاج. في نهايتها بدات تنتخب منها الجدود. يبقى السنه الثانيه في النهايه الفرخه اللي عندها ليكوزيس يا قطع البيض يا ماتت. صح؟ وبالتالي انا بنتخب لحاجتين، اما جينيتيكالي ريزيستنت اور فيروس فري. لما عملوا ريبيتيشن للكلام ده مره واثنين وثلاثه القطعان بتاعتهم بقت القطعان بتاعتهم خاليه من الليكوزيس الى حد كبير جدا. فبنفعل نقول انها خاليه. هي هم خلوها خاليه ازاي؟ الفراخ المصابه بتموت حتى اقصى 40 اسبوع. السنه الاولانيه يخلص انتاجه على عمر 60 او 65 اسبوع بيقلش الفراخ، يعني يخليها تقطع بيض وتوقع الريش وتصغر في الحجم والى اخره اللي هنظام، وبعدين بيرجع يرجعها في الانتاج. انتاجيتها بتبقى سيئه. ولكن هو مش عايز منها عدد بيض كبير، هو عايز يعمل ايه؟ ينتخب منها فراخ خاليه من ايه؟ من الجلوكوز. دي اساس. يبقى عندنا التست والسيليكشن. دي رقم واحد. رقم اثنين، انا قلت لكم الخطوره كلها في الفيرست فيو ويكس، وبالتالي لما انت بينزل عندك قطعان يبقى كير اثناء الانجكشن في الفيرست فيو دايز. ما تستخدمش سن ابره للفراخ كلها. صح؟ الحاجه الثانيه تستخدم فاكسينات اللايف فاكسين فروم ايه؟ بريبيرد ان اكس، والاكس تبقى فري فروم ايه؟ ليكوزيس، عشان ما تحصلش القطعان بلقاح في ليكوزيس. لازم تستخدم سمول سايز فروم، يعني تقلل عدد الحجم علشان لو حصلت اصابه تتخلص من ايه؟ من القطعان دي. تستخدم واير نتس بحيث ان الزرع ينزل الفيكال ماتيريال بالفيروس اللي نازل فيها ينزل بعيد عن الفراخ. ماشي؟ اعتقد دي الحاجات المهمه. يبقى كذا نوع من الليكوزيس. هتتدلع والوقت راح تحت على الشفت. لا الاريستوبلاستوزيس او الريسويد ليكوزيس من اسمه كده هو بيصيب ايه؟ الاريستوسايت. بيصيب الاريستوبلاست اللي هي ايه؟ الخلايا اللي هتبقى الاريستوسايت. لما بيسيب الاريثروبلاست هل هيبقى في ارثيسيس كويسه؟ هل نسبه الهيموجلوبين هتبقى كويسه؟ يبقى الطائر هيبقى حلو كده واحمر ولا هيبقى ايه؟ انيميا وبير. صح؟ يبقى السايز عندي بتبقى مينلي بير كولر. البلاد هيبقى ووتري ولا لونه احمر؟ يبقى ووتري ان كولر. الكواجيليشن تايم بتاعه بيبقى بور كواجيليشن. ماشي؟ لان الاريثروسايت كلها بايظه. في المقابل البون مارو بتبقى جيلي وريدش ان كولر. البون مارو هتبقى جيلي عامله زي الجيلي ولونها احمر. بيبقى في كتير هيمرج موجوده في المصل وفي الفسرة والكلام ده. اهم حاجه بيبقى الاورجن وخاصه الليفر تشيري ريد تو دارك ماهوجني ان كولر وفرايل، سواء الليفر سواء السبليت او الكلام ده. وطبعا بيحصل احيانا رش. البلاد تشينج من الاسم كده ارثرو بلاستوز او ارثرو ارثرويد ليكوزيس. يبقى هيبقى افكتنج الارثروسايت ولا الليكوسايت؟ الارثوسايت. يبقى لما بتيجي تعمل بي سي فوليوم اللي انتوا اخدتوه في الكلينيكال باثولوجي واكيد شفتوه اللي هي المايكرو هيماتوكريت تيوب، يبقى عندي الاريثروسايت هيبقى حجمها كبير ولا قليل؟ ده ما تكونتش، ده هي اصابت الاريثروبلاست ما تكونش الاريثروسايت، وبالتالي بقول لكم الدم بيبقى لونه بيل ووتر انكلر. يبقى لما تيجي تعمل بي سي دي هتلاقي الاريثروسايت حجمها اقل، بدل 44 بقى 11%. ما قلناش انها افكتنج الليوكوسايت، الليوكوسايت بتبقى 1%. الفارق ده من 44 ل 11% هتطرحه وتحطه فين؟ في البلازما. مش انت لما بتعمل بي سي فوليوم بيبقى عندك بلازما طبقه البافي كوت وبعدين الار بي سي، الار بي سي هي اللي هتلاقيها. الميلوبلاستوزس او المايلويد الميلوبلاستوزس او الميلوبلاستيك مايلويد ليكوزس طبعا بيأثر على الميلوبلاست، ولكن الأثر ان هو هنا الميلوبلاست هنا بتزيد جامد جدا، عندنا الليكوسايت بدل 1% بتوصل لغاية 69% تقريبا، على عكس الاريثروبلاستوزس. الاريثروبلاستوزس كنا بنقول ايه الاريثروسايت قلة، هنا لما تيجي تعمل بي سي فوليوم الليكوسايت بتزيد بدل 1% بتاخد 69%، فبالتالي غصب عنك الاريثروسايت حجمها المساحه بتاعتها هتقل في البي سي فوليوم هتبقى 15% والبلازما هتبقى 16%. هنا بيحصل ديفيوز جريش تيومر موجوده في الليفر بالذات فبيسموه مراكو ليزر، عامل زي جلد ايه؟ ايوه. وعلى فكره انا رحت المغرب ده شفت جلد مغربي فيها ولا شفت حاجه، والمغرب لما تروحها يقول لك شفت ساحر اسمها ساحر يعني ممكن هتصور قبل ما تروح تصور في الساحه هناك كان بيعجبوا فيها الناس، تروح هتلاقي حاجه غير شويه ناس قاعده بتعابين كبرى وقرود وكل انواع التعابين بتلاقيها هناك. نعم؟ ماشي، بتلاقي كل اشكال التعابين قاعدين بيها وتتصور بيها وكلام ده، ولو عايز تشتري برضه بتبيعها. فأنا ما شفتش المراكو ليزر بصراحة، وحتى كل اللي اشتروا من هناك حاجات اشتروا عبايات صنع في مصر للسيدات بتاعتهم. اه والله يعني كيف نعم العبايات بتاعتهم مش كده جميل، بس احنا مش شفناهاش هناك والله. دي امام الضغط. ودي حاجه ثانيه بتلاقي التقريرات المفروض لون الوردن تيرم اند ديفيوز كريس تيومر انفلتريشن وكريس تيومر دول بتدي لي الموتور كورالينار والمراكو ليزر. طبعا الاسبرين والكدني عادي انها تبقى فيها ديفيوز كريتنج وريشن. هنا الجول مره بيبقى يلوش ان كلر يلوش كريس تيومر، وده بيبقى الى حد ما سوليد مش زي الارثوبلاستوس بيبقى جيلي الابيض. الميلوسايتوماتوسيس او الميلوسايتيك مايلويد ليكوزيس بامانه كبنا احنا ما درسناش مش مهم، لكن للاسف في نهايه الثمانينات لما ظهر الجي فيروس هو تبع الميلوسايتوماتوسيس، وبالتالي عمل مشاكل كبيرة جدا في البرويلر بريدر وفي البرويلر، وبالعكس ده كان بيصيب الفراخ عمر 28 يوم بيصير فيها تيومر نتيجة للجي فيروس ولخبط الدنيا. هو زي ما بيجي التيومر ولكن بيجي في البول مارو، فبالتالي بيبقى فيه تيومر على البول مارو على لانه مالينو سايتوماتوسيس، فبيبقى على الكيل بول في الكرينيوم مانديبول في النيرس، ثانيا بيجي في الكارتريج ايضا، وثالثا بس اتاكد عشان انا بقالي فتره ما قريتش الكلام ده. ام وال اراوز الاي، وبالتالي بيجي في الاي حاجه اللي انا بدور عليها مش عارف. المهم ان هو احيانا بيظهر لي في السكين تمام، يعني موجوده في السكين، هو في البريوستر طبعا موجود، في البريوستر اللي هو موجود على العرض. طب يمكن الهيمانجيوما عباره عن هيمانجيوما، تيومر بتبقى عباره عن ساك مليانه بالرابط، ممكن تبقى بنيكوليتك يعني لها رقبه، او الاورجن كله يبقى الفار، ده بيبقى عباره عن ساك مليانه بالرابط هيمانجيوما، تبقى موجوده في الكدني، موجوده في الاوبري، موجوده في كذا مكان. والنسخة الثانية في الكتاب بإذن الله هحط فيها صورة من الكلام. ماشي؟ للأسف طبعاً الإضاءة، طب والله أنا حسيت بالوضع هنا، أنا قريت إن بتبقى عبارة عن سيرش تيرد بايبر، وظهرت في الليكوز الجي بايبر. نفروما أند نفروبلاستوما هي طبعاً واحدة من ضمن الليكوز اللي بتأثر، نفروما ونفروبلاستوما هتبقى فين؟ الفايبروساركوما هي دي اللي بتيجي في السكن على فكره، الفايبروساركوما ودي بتيجي في الكونكتيف تيشو، فبالتالي ممكن تبقى اتاتش تو ذا سكن سبكوتينيوس وول ماسل اند اوكيشنالي اذر اورجان، يبقى تيومر وبتظهر في السكن زيها زي المرض. الاوستيوبروزيس الاوستيوبروزيس ده اخر حاجه في الليكوزيس مش الاول. الاوستيوبروزيس شفتها كتير او تحب تسال فيها في الشفوي، الاوستيوبروزيس ده عباره عن ان الليكوزيس فيروس بيأثر على البول وخاصه اللونج بول، فميجي بيبقى واضح قوي في منطقه الشال وفي الميل اكتر من في الفيميل. ماشي؟ وبالتالي هذا الفيروس ما عندوش دم لانه بيجي في الرجاله اكتر من السيدات. لو عنده دم كان راح فين؟ السيدات. المهم فبيبقى في سيفير انلارجمنت في الدايرس بتاع اللونج بون، فبالتالي اللونج بون بتبقى انلارجد سايز، طبعا البون مارو من جوه بتبقى مارو بتتقفل، وبالتالي كميه البون مارو هتقل وبيبقى النيورو سبريسيف. وعشان كده في بعض الناس الشباب يقول لك لو انا جات لي فرخه بوت لايك ابييرنس ان ذا شام او في الليكس، الليكس هاف ا بوت لايك ابييرنس، الليك شبه ما تكون لابسه جزمه بوت، يبقى هي ايه؟ الاوستيوبروتروس بيقصد فيها الاوستيوبروتروس. ماشي؟ كويس ان انا اتفقنا. احنا اتفقنا من البدايه ان احنا بنشرح. ماشي؟ وحتى شبابكم اللي كانوا بيشغلوا التسجيل من تحت قلت لهم سجلوا عادي خالص، ولكن الشرح ما بيجيش